الحقيقة جماعة التبليغ هي من الجماعات يعني الذين لهم نشاط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في توجيه الناس، يطوفون كثير من البلدان، عندهم جرأة حقيقة في دعوة الناس، ربما دخلوا عليهم مثلا في بعض المراقص ووعظوهم وذكروهم في بعض الأماكن الفساد، ربما دخل بعضهم وذكر الناس ووعظهم وتأثر بعض الناس بهم، أحيانا يزورون الناس في البيوت ويكون لهم معهم نصيحة، فهم لهم نشاط موفق، فلا بأس بالخروج معهم، لكن ينبغي على الإنسان إذا خرج معهم وينبغي عليهم هم أنفسهم أيضا أن يحرصوا في الحقيقة على طلب العلم النافع، أن يحرصوا على العقيدة الصحيحة، أن يحرصوا على أن ينكروا على من عنده خلل في العقيدة، كالذين مثلا يطوفون على القبور أو يبنون المساجد عليها أو يدعون أهلها من دون الله أو عندهم خلل في العقيدة. ينبغي أن يحرص الدعاة جميعا سواء من جماعة دعوة التبليغ أو من غيرهم على أن ينصحوا أمثال هؤلاء. ينبغي أن يحرصوا أيضا على أن لا يتكلم الإنسان منهم إلا بعلم شرعي ونحو ذلك، وإن شاء الله تعالى أنهم على خير. أختي حنان من فرنسا، يعني أحبكم في الله، أنتم الأحباب، أنتم أحباب الله، أنتم أحباب المسلمين، أنتم أحباب المؤمنين، أنتم أحباب الدعاة، أنتم أحباب العلماء، أنتم الذين نشروا الدعوة بالحب، أنتم الذين بلغوا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام في كل بيت، أنتم الذين هدى بكم الله الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والإيمان، أنتم أحباب القلوب، أنتم أحباب الأطفال بالبيوت، أنتم أحباب الشيوخ وأحباب العباد والزهاد والمخلصين والصادقين، والله إني أتقرب إلى الله بحبكم، والله إني أسأل الله، وقلت لزميلي وصديق الشيخ عبد العزيز أن يجعل هذه الليلة من أحسن الليالي في حياتي، لأنني طالما سألت الله أن يجمعني بكم، فمنهجكم منهج صحيح، فبلغتم الدعوة في مشارق الأرض ومغاربها. طيب، واتضح لي أن منهجهم منهج بدعي وبتصوف، وتبت من يعني خدت معهم 5 سنوات كذا، فالآن أقدر أحذر منهم يا شيخ؟ هل يجوز لي أحذر منهم؟ شكرا، خصوصا أن أخواننا بالسعودية أخذينها وسيلة دعوية وكذا. طيب، واضح سؤالك. يا أخي، في السعودية والحمد لله عندنا الدعوة، عندنا وزارة مستقلة للدعوة والإرشاد، وفيها علماء، ونحن على طريق صحيح وعلى عقيدة التوحيد، ولسنا بحاجة إلى أن نستقدم دعوات مجهولة ولا ندري من أين صدرت. وما دام أنك عرفت هذا والحمد لله وتبين لك ما عند جماعة التبليغ، الواجب عليك أن تحذر منها، ما يسعك السكوت وأن تعلم عليها مآخذ، يجب عليك أن تحذر منها، وهذا من النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نحن والحمد لله في بلاد التوحيد، في بلاد الدعوة، عندنا وزارة مخصصة للدعوة والإرشاد، كيف يجون ويدعون إلى الله ويقتحمون بلادنا ويقتحمون أولادنا ويقتحمون القرى والبوادي؟ لا يجوز تمكينهم من هذا، ويجب أن الدعاة إلى الله الذين عينتهم الدولة وعندهم أهلية أن ينتشروا في هذه البلاد، وأن لا يكون مجال لغيرهم ممن يفيدون إلينا. نعم. ما ننصحك أن تخرج معهم، لأن هؤلاء أولا ليس عندهم علم بالإسلام حتى الإسلام التقليدي، فضلا عن الإسلام السلفي، فهؤلاء يهتمون بهذا الخروج العددي، وعددهم لا يساوي عالما، ولذلك نحن ننصحهم كما ننصحك أنت معهم أن تلزموا المساجد وأن تلزموا حلقات الذكر